الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الدكتور، الحلقة الماضية أخذنا الحديث إلى قول الله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وهذا كان دعاء على لسان الحواريين. صحيح. إلى أن يقولوا حكاية ومكروا ومكر الله، حكاية ليس عن الحواريين وإنما عن بني إسرائيل بشكل عام، صحيح؟ نعم. ستفصل الآن: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ثم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة عيسى عليه السلام وميلاده، وبين الله حقيقة قوله كن فيكون وولد بدون أب، بعد ذلك وجد عيسى عليه السلام معارضة من كثير من بني إسرائيل، وهو رسول إليهم لأن أمه منهم. بعد ذلك قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقلنا الحواريون هم الأصفياء الخلصاء. بعدما تحدث الله تبارك وتعالى عنهم مباشرة قال: ومكروا ومكر الله. وسألتني يومها وقلت لك: ومكروا لا تعود على الحواريين، وإنما تعود على الذين كفروا بعيسى عليه السلام. قلت لي: من أين لنا هذا؟ من قوله: فلما أحس عيسى منهم الكفرة. ومكروا معطوف على هذا الكلام. نقف الآن بعد ذلك تبدأ: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. لا نستطيع أن نفسر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك حتى نقف عند ومكروا. كيف مكروا؟ المكر كما تعرف الخديعة. الخديعة، لكن تكون في الظاهر أم في الخفاء؟ خفاء. المكر الخديعة في الخفاء، شكرا. أو الاحتيال وتدبير، تدبير ما يضر بالخصم أو الجهة الثانية لكن في خفاء، نقول يمكر به. بعض العلماء قالوا: المكر كل تدبير خفي، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. قد يكون خيرا وقد يكون، والدليل والله خير الماكرين ومكر الله. الله عندما يمكر بمعنى يدبر تدبيرا خفيا لا يدركونه، أما هم يدبرون تدبيرا خفيا سيئا مفسدا لقتل عيسى عليه السلام. المقصود بهذا المكر مكروا، بيتوا فيما بينهم ألا ننجو من هذا الرجل عفوا وهو عيسى عليه السلام إلا بقتله. فاجتمعت كلمتهم ودبروا الحيلة، وواحد منهم ومن أتباع عيسى عليه السلام كان منافقا، كان رأس التدبير معهم. فلما دلهم على موضعه هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى: ومكر الله لإخفاء عبده ولرفعه عنده. فلما دخلوا ألقى الله تعالى الشبه على الواشي، على المنافق. واحد يقول لك: لماذا ألقى الله الشبه على أحدهم وقتل؟ ما ذنبه يعني؟ ما جريرته؟ أنه هو كان رأس العصابة وكان واشيا، وقال: تعالوا أدلكم عليه. فالله ألقى عليه الشبه فقبضوه وحاكموه وصلبوه. وظلت العملية هكذا ظانين أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، إلى أن جاء الإسلام وبين لهم نبي الله تعالى صلى الله عليه وسلم قوله وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، والله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فبهت الذين كانوا يظنون أنهم قتلوه. فمكروا تدبيرا خفيا للإفساد، مكر الله بإنجاء عبده موسى عيسى عليه السلام. والله خير الماكر، خير من يدبر. بعض العلماء وقف قالوا: إذا نسب المكر أو الكيد والله خادعهم فنحمله على المشاكلة، والله معاقبهم على مكرهم. مكروا ومكر الله أي عاقبهم على مكرهم ودبر لعبده عيسى النجاة. من باب الجزاء من جنس العمل. بارك الله فيك. طيب، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك، هذه إذ ظرفية. نعم. فمعنى متعلقة بما سبق. متعلقة بما سبق. نعم. وأنت ذكرت هذا الأمر، يعني هم مكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى، يعني مكرهم جاء حين قال الله يا عيسى كذا كذا. مكر الله له، تدبير الله له حين قال. ومكر الله ودبر لعبده عيسى عليه السلام النجاة، وقال له حينها إني متوفيك ورافعك إلي ولن يصيبك بأذى. لأن بهذا، هذه المقولة تبشير من الله تعالى لعبده ونبيه عيسى عليه السلام بأنه هو الذي يتوفاه، ليسوا هم الذين يقتلونه، وهذه فيها بشرى لا تخشى منهم. ما الفرق بين الوفاة والقتل كما تعرف؟ الوفاة أن الإنسان يتوفى أجله، شكرا، ويموت حتف أنفه كما يقولون، يعني يخرج الله الروح والجسم كما هو. وفي اللغة حتى من أجازوا أن يقال للشخص توفى، نعم، وليس توفي، نعم، قالوا توفى هو أجله، شكرا، استوفى أجله، استوفى أجله، وهذه هي اللغة السليمة. وتوفاه الله، استوفى الله أجله وأخذه، هذه الأصح، هذه والأفصح. نعم. جيد، هذه الكلمة وعدك إني متوفيك بشرى، نعم بشرى، لن يقرب منك ويقتلوك ويخرم البنية. أن القتل ما هو؟ هو إزهاق الروح بخرم وهدم البناء عن حديد، عن خنجر، عن إلى غير ذلك. الله تعالى قال لن أترككم تتمكنوا من عبدي عيسى عليه السلام، أنا الذي أستوفيه أجله، وأنا الذي أتوفاه إلي وأرفعه إلي وأطهره. فهذا الكلام تثبيت لعيسى عليه السلام. نبدأ التفصيل. طيب، إذ قال الله يا عيسى، نعم، إني متوفيك ورافعك، هذا نداء لعيسى عليه السلام. وبعد ذلك يقول له إني متوفيك ورافعك. طيب، الفرق بين متوفيك ورافعك إلي. كلمة التوفي كما تفضلت في اللغة العربية، استوفيت مالي، ما معنى استوفيت مالي؟ يعني أخذته وافيا كاملا، شكرا، وافيا كاملا. كلمة توفى تستعمل في اللغة العربية، أو الاستعمال اللغوي، توفيت شيئا واستوفيته، أخذته كاملا، هذا واحد. ومنه الوفاء في الكيل. وفي القرآن فلما توفى موسى الأجل، هكذا في قصة بنتي شعيب، لا، فلما قضى موسى الأجل، قضى موسى الأجل. لكن التوفي موجود أيضا بمعنى الثاني، وهو النوم. أستاذ محمد، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لا، قل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ما معنى يتوفاكم بالليل؟ أي ينيمكم. النوم وفاة قصيرة، والوفاة نوم طويل. إذن إني متوفيك، إني أجعلك تنام فترة، هذا معنى. إني متوفيك أجعلك تستوفي عمرك ثم أقبض روحك. أيهما الأسبق، التوفي أم الرفع؟ قولا واحدا الرفع. يعني هو يرفعه، ثم لما تحين وفاته يتوفاه. نعم، هذا تقول لي الآن. جيد، لماذا قدم متوفيك ورافعك؟ ويريد أن يطمئنها البشرى، لن يقتلوك، أنا الذي سأتوفاك، فقدم له البشرى. جيد، الواو لا تفيد دائما الترتيب، الواو لا تفيد، تفيد المغايرة. المغايرة، الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال لما جاء في الحج في العمرة قال نبدأ بما بدأ الله، إن الصفا والمروة بدأ. لكن اقرأ معي قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، أيه هو الأسبق، العذاب أم النذر؟ النذر، النذر، النذر، قولا واحد، قولا واحد، الإنذار ثم العذاب. لكن قالوا هذه للفاصلة، يعني للفاصلة، يريد الله تعالى عدة أسباب، لا، ولعظمة العذاب، كيف كان عذابي. المهم الواو قولا واحدا، قد تفيد أحيانا الترتيب وقد لا تفيد. هنا من هذا الباب، إني رافعك ومطهرك من الذين كفروا، سنشرح، ومتوفيك حين أجلك. وفعلا رفعه الله. الآن تقول لي كيف؟ الكيفية غائبة، الكيفية كل ما ذكره العلماء. الآن أين عيسى عليه السلام؟ سمع الأولى أم الثانية أم العاشرة. وقول بعضهم قال إنه نائم نومه الله، المتوفيك تحتمل أني منيمك أو أنمتك فترة إلى أن يأتي أجلك. بعضهم قال لا، توفاه لساعات ثم رفعه الله إليه أحياه. نحن نقول في الحقيقة الذي يرتاح إليه الضمير إني أنا الذي أتوفاك وأستوفي روحك عندما يأتي أجلك، ورافعك إلي تكريما لك، ومطهرك منجيك من الذين كفروا. طيب أنا أريد أن أقف هنا عند متوفيك ورافعك إلي ومطهرك. نعم. هل الوفاة نحن نعلمها؟ نعم. لكن رفع عيسى عليه السلام، نعم، هل كان روحا أم روحا وجسدا؟ شكرا. يعني هذه مسألة، يعني لو لم يقل متوفيك، لو قال يا عيسى إني رافعك، قل والله رفعه روحا إليه وقتل جسد. لا، متوفيك روحا وجسدا، واستوفاه الله عنده روحا وجسدا. هذا كلام بالضبط الإمام الرازي وغيره ممن قال استعمال هذا اللفظ يشير إلى أن الله سبحانه رفعه إلى السماء بتمامه بروحه وجسده. عندك أنك تنظر يعني بمرآة حتى لا يظن ظان أن الله تعالى رفعه بروحه. والله بروحك أنت، كل واحد اليوم، كل إنسان يتوفى يرفعه الله بروحه. لا لا، أسمح لي، كل واحد الآن في ليل وأنت نائم قد ترى روحك تسبح في الملكوت. هذا كأنه مثل سبحان الذي أسرى بعبده جسدا وروحا. كلمة عبد تطلق على الإنسان. وإلا عموم الناس يعني حينما ينامون الله سبحانه وتعالى يمسك أنفسهم. نعم. لذلك في الحديث في دعاء النوم يقول فإن أمسكت نفسي فارحمها. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذن أين كانت أرواحنا؟ عنده سبحانه وتعالى. إذن النوم هو وفاة، والوفاة هي النوم، صحيح؟ إذن تحتمل الاثنين، وهو رفعه إلى جيد. رفعه إلى أين؟ بعض العلماء يقول رافعه رافعك إلى محل كرامة. قل ماذا قال المفسرون؟ والله رافعك إلى مكان في السماء حيث لا سلطة لأحد عليك إلا سلطة الله سبحانه وتعالى. جيد، ينزل أم لا ينزل؟ ينزل قولا واحدا. القرآن ماذا يقول؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إذن الآن هو عند الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. كما خلقه بدون أب هو عنده، هذا مثل ضربه الله للإنسانية. الحديث صحيح رواه الإمام مسلم، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. أحاديث صحيحة بخاري ومسلم وغيره. فيقول أميرهم تعال صلي لنا، صلي بنا يعني، صلي لنا. فيقول لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. رواه مسلم 134 كتاب الإيمان. نزول عيسى محقق في سورة أظن الزخرف التي قرأناها وفسرناها، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. إنه لعلم بعد قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا، العلماء قالوا وإنه لعلامة للساعة نزوله. إذن رفعه الله إليه، وعندما يحين أجله ينزل إلى الأرض ويصلي وراء إمام المسلمين كما ورد في الأخبار الصحيحة، ثم يتوفاه الله إليه. نعم. طيب قال ومطهرك من الذين كفروا. مطهرك بمعنى منجيك ومخلصك من الذين كفروا. سؤال، لماذا عبر عن تنجيته وتخليصه من بالتطهير؟ لأن المشركين نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد، وكانوا كفار المشركين، ولم يتبعوه رسولا نبيا، وقال فيه من قال إنه ابن الله وكذا، فقال إني مطهرك من أقوالهم. ماذا قالوا عن مريم عليه السلام وقولهم على مريم ورميها بالبهتان العظيم؟ نعم. وقالوا عنه والعياذ بالله ابن زنا، فالله طهره من أقوالهم وتلفيقاتهم وافتراءاتهم. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. نعم. الفوقية هنا هل فوقية زمانية أو فوقية يعني فوقية مكانية ظرفية أو فوقية في المنزلة؟ في المنزلة والمعنوية. شكرا. الغالب عند المفسرين يقولون فوقية بالحجة والغلبة الفكرية. إذن نحن مع المجاز. مع المجاز. وجاعل الذين اتبعوك، من هم الذين اتبعوه؟ الحواريين. الحواريون رقم واحد، ومن جاء بعد الحواريين ممن يقول عيسى رسول الله. والأمة الإسلامية من أتباعه يقول لا إله إلا الله وعيسى رسول الله ومحمد رسول الله، نحن من أتباعه في الحقيقة، إلا أن الله أنزل علينا شريعة هي الخاتمة. المسلمون هم أتباعه فوق الذين كفروا في الحجة والبرهان والغلبة بالدلائل، لأننا إذا قسنا هذا جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، نرى الآن أحيانا مش أحيانا في أحيان كثيرة غلبة الشرك على الإسلام، أو غلبة المشركين على المؤمنين الموحدين من النصرانية. فالله تعالى قال وجاعل الذين اتبعوك واتبعوا دينك الحقيقي الصالح الخالص فوق الذين كفروا. حجج الحق دائما كيف أقول ساطعة قوية. ولذلك أنا أقرأ في هذه الآيات الآن، أي الديانات أو دعني أقول الشرائع أكثر انتشار في العالم؟ المسيحية. المسيحية لا لا انتشار، أيها الآن الذي يدخل إليه الناس؟ يعني قصدك سرعة دخول الناس فيها واتباعها. الإسلام. نعم صحيح. الإسلام لماذا؟ لأنه لا يتناقض مع الفطرة. لا يتناقض مع الفطرة. وجاعل الذين اتبعوك في عقائدهم وحججهم فوق عقائد الذين كفروا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. نعم. إلى هنا غائية. غائية انتهائية. معنى ذلك أنه تنتهي هذه الفوقية. نعم. عند يوم القيامة. نعم. ويبقى الحق ظاهرا إلى يوم القيامة. أنت اقرأ معي ليظهره على الدين كله. نعم نعم في سورة الصف. نعم. ليظهره. ما معنى ليظهره على الدين كله؟ ليس شرطا أن يغلب المسلمون الآخرين، لا، ليظهر حقائق الإسلام ودلائله وشرائعه. الآن الإنسانية كلها تعود إلى شرائع الإسلام وتقول هي الحق. لما يقول أعظم البنوك العالمية يقول لا نجاح إلا لما تصبح أعظم المستشارين في الأموال، يقول لك لا نجاح للإنسانية إلا أن تصبح الفائدة صفر. الفائدة صفر يعني لا يوجد ربا. يعني هم لا يقرون بعدم وجود الربا. الزنا كلهم يعرفون مساره. لذلك حقائق الإسلام ناصعة. ورحم الله العقاد حين قال حقائق الإسلام، عنده كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه، كتب كتابا في هذا. طيب قال إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. نعم. الخطاب للجميع، لعيسى عليه السلام ولأتباعه ولمن كفر به وللمسلمين. ثم إلي جميعا مرجعكم. طيب استعمل ثم. نعم. وهي للتراخي. صحيح. ثم قال فأحكم بينكم. شكرا. واستعمل الفاء. نعم. وهي للسرعة، لسرعة التعقيب والترتيب. شكرا. ثم تصور هذه دعني أقول آلاف السنين إلى يوم القيامة، اللي هو ما بين الوفاة والإرجاع، والإرجاع والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يعني القيامة قامت، مئات الملايين السنين لما تقوم هذه ثم تفيد التلاقي. عندما يقيمها يحكم مباشرة. فأحكم ثم إلي مرجع. عندما أحصل الخلق أحكم بينهم أنا شخص، استغفر الله، أنا بذات العلية. وقال العلماء وقفوا هنا وقفة عظيمة، إلي، إلى من؟ إلى العادل الحكم لا إله إلا هو. أنا الذي أحكم بينكم يقول يوم القيامة، فكونوا على ثقة بالعدل الإلهي التام. أحكم فعل مضارع. نعم. مرفوع ما نصب هنا. نعم. الفاء ما تعمل لا هنا. لا ثم ترجعون إلي، ثم إلي مرجعكم، أي ثم ترجعون. لا لا لا يأتي بعدها أن مضمرة، ليس شرطا دائما هنا. ثم ترجعون إلي فأحكم بينكم. ترجعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. يعني إذا كانت في معنى السببية. إذا كان في معنى السببية نعم. لترجعوا إلي فأحكم بينكم. أو إلى أن هنا بارك الله فيك. فأحكم بينكم. نعم. على الرفع. نعم. بينكم بين عيسى عليه السلام ومن آمن به ووحد الله، وبين من رأوا فيه الإلهية واللاهوتية. صحيح. هذا واحد. بين المسلمين الذين يقولون عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، وبين أيضا الذين يكفرون به ويؤلهون. نعم. فيما كنتم فيه تختلفون أو تختلفون فيه. فيما كنتم فيه تختلفون. هو في تقديم وتأخير هنا كثير يعني. نعم، إذن فيه تختلفون في شأن عيسى عليه السلام، في شأن لاهوتيته، في شأن ناسوتيته، هل هو من الناسوت أو اللاهوت؟ مسألة كبيرة. الله قال، نطق وقال إني عبد الله آتاني الكتاب فأحكم بينكم في ذلك الوقت. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. جيد، الفاء تفريعية. شكرا. لما يقفون ويحكم بينهم يفرع الحكم فيما بين المختلفين، فأما الذين كفروا فأعذبهم، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم. نأتي الآن إلى التفصيل. فأما الذين كفروا، كفروا بمن؟ بالرسالة، برسالة عيسى. بالرسالة، برسالة عيسى، إلى غير ذلك، كفروا بشكل عام. صح. فأعذبهم عذابا شديدا، هذه جملة مؤكدة بثلاث أنواع من التأكيد. أولا نسب الفعل إلى ذاته العلي، أعذبهم أنا سبحانه. عذابا مفعول مطلق، مفعول مطلق، أعذبهم عذابا. نعم، عذابا مفعول مطلق، ووصفه بالشدة، ووصفه بالشدة، جملة مؤكدة بثلاثة طرق إن صح، أو ثلاث طرق. والمفعول المطلق يدل على حقيقة الفعل كذلك. على حقيقته الحقيقية وليس المجازية يعني. شكرا، ما شاء الله. فأعذبهم عذابا شديدا، انتبه الآن، في الدنيا والآخرة. نتكلم عن يوم القيامة. في الدنيا، في الدنيا والله المشركون الذين يقاتلون ضد الحق وماتوا في معركة، هذا عذاب دنيوي. السبي والأسر، عذاب دنيوي. جيد، قد يصاب المسلمون، يخفف عنهم بذلك المصاب. أما عندما يا سيدي الكريم أمراض تأتي على المشركين، صحيح، على الكفار، على المجوس، على من يعبد النار، هو أصلا كافر بالله تعالى، وإذا أصابته أمراض ومصائب ودعن ومجاعات فهذا تعذيب دنيوي. فأعذبه في الدنيا والآخرة. أما المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويؤمن بالرسل كلهم، هذا يخفف عنه من الذنوب التي اقترفها إلى غير ذلك. وما لهم من ناصرين، وليس لهم من ناصرين في ذلك اليوم أبدا. ناصر أم ناصرين؟ ناصرين. ليس لهم من ينصرهم، من باب أولى، لو كان هناك واحد لا يفعل شيئا، مجموعون ولا ينصرونهم. إن كانوا ليس لهم ناصرون في ذلك اليوم العظيم. ثم جاء الحديث عن الفريق الآخر. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. جيد، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دعنا نقف عند العبارة. في البداية قال جاعل الذين آمنوا بك أو اتبعوك؟ لا، قال فأما الذين كفروا. جيد، لا عندما قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين نعم كفروا. نعم، أو جاعل الذين آمنوا لا الذين اتبعوك. لماذا هنا لم يقل وأما الذين اتبعوك؟ هذا عدول. يعني في غير القرآن، يعني الذين اتبعوك هم المؤمنون. لو قال وأما الذين اتبعوك فيوفيهم صحيح، لكن هل الجنة معدة فقط للذين اتبعوا عيسى عليه السلام وقالوا بوحدانية الله وبأنه عبد الله؟ قال كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات يوفيهم أجرهم، من أتباع عيسى، من الحواريين، من المسلمين. واضح. إذن عدول في المعجم لبيان هذا السبب، هذا واحد. المسألة الثانية أعتقد هذه التي ستذكر فيها قضية وعملوا الصالحات. هناك ما قال، قال فأما الذين كفروا. الكفر يكفي في إدخالهم جهنم خالدين مخلدين. عملوا ما عملوا سيئات، لا ينظر إلى العمل مع الكفر، أما مع الإيمان ينظر إلى العمل. ينظر إلى الإيمان ينجيك من النار. جميل. أعمالك الصالحات ترفعك درجات. جميل، جيد. بقي شيء، بدأ بمن لما قال يوم القيامة فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون؟ بدأ بمن؟ فأما الذين كفروا. صحيح، قدم الكافرين. لماذا؟ لأن قبل قليل آخر مذكور وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. صح. لما قال فوق الذين كفروا يتبع يناسبه، هذا تحليل الخطاب الحقيقي. دائما الإحالات لها دقة في القرآن الكريم في الترتيب. جميل. وفي نفس الوقت السياق كله في تهديد الذين كفروا بمريم وبعيسى وبأن الله خلقه هكذا سبحانه وتعالى، بكن فيكون. يقولون لا، هو فيه شيء من الإلهية. فالله في هذا السياق تقديم الذين كفروا وتقديم جزائهم أولى. بارك الله فيك. قال فيوفيهم أجورهم. أنا كنت أريد أن أقف قبل يوفيهم أجورهم على الفاء في فأعذبهم فيوفيهم. هذه الفاء متعلقة بأما؟ طبعا. وأما أداة شرط فصل، فبالتالي هذه جوابها يعني لا بد أن يكون، لا بد أن ترتبط بالجواب. أما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر. هذه الفاء واقعة في جواب أما، وأما أداة شرطية غير جازمة تفيد الفصل، تفصل الحديث. أما كذا فكذا، وأما كذا فكذا، صحيح؟ أنت المتكلم البليغ يفصل ب أما شرطية هنا؟ شرطية حينية شرطية وتفيد الفصل. الله قال فأحكم بينهم، يبدأ التفصيل. فأما الذين كفروا فجزاؤهم كذا، فيها معنى الشرط ومعنى التفصيل. ومثلها ما يبدأ الخطيب خطبته حين يقول أما بعد فإن الله قد. جميل جدا. نعم. بارك الله فيك. نعم. إذن الفاء عرفناها، صحيح؟ صحيح. بقي شيء أريدك أن تنتبه إليه. فأما الذين كفروا فأعذبهم. نعم، انتبهت إليه. شكرا. فأعذبهم قال فيوفيهم. هذه بس، لكن دعنا ننصف، هذه رواية حفص عن عاصم، الجمهور يقرأ فنوفيهم. فنوفيهم، نعم، يعني بدون عدول، بدون عدول، بنون العظمة. هناك قال فأعذبهم أنا بذات العلية تخويفا لهم، والجمهور القراء ورس وحمزة وغير قل فنوفيهم على التعظيم. حفص عن عاصم، وهي القراءة المشهورة في المشرق والمغرب الآن، قال فيوفيهم سبحانه وتعالى، والعدول هنا على كل، حتى فيها عدول، يعني من أعذبهم ونوفيهم، هناك بالإفراد وهنا بالجمع. جميل، لكن تلك بالمتكلم وهنا بالغيبة، هنا هذا أكبر يعني. فيوفيهم جل جلاله أجورهم، جيد. فيعطيهم فيمنحهم فيجازيهم، ها؟ فيوفيهم إني متوفيك. شفت كيف؟ أنا والله إذا انتبهنا إلى هذا تحليل الخطاب، كأن الله تعالى يقول لك من نفسي، في نفس القصة، أخذ نفس اللبنات وأعطيك بها الكلام. وإلا في غير القرآن فأجازيهم فأثيبهم كما تشاء في القرآن فأحسن إليهم. استعمل التوفية ليقول لك إني سأعطيك جزاءك كاملا بل سأزيدك من فضلي. ولذلك العلماء يقولون، الله، أنا عجبني أحد العلماء يقول اللهم لا تعاملنا بالعدل. كيف لا تعامل؟ عاملنا بالفضل. العدل صعب، أنت يعني قصرت في صلوات، صمت أياما، صحيح لديك حسنات، لو يحاسبك بالعدل يعني بدقة متناهية، اللهم حاسبنا بالفضل يا رب. فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. هنا نتساءل، تكلم عن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما شأن والله لا يحب الظالمين؟ إذن نحن مع أسلوب يسمى الاحتباك. والله احتباك عظيم. أين يعني ذهب فكرك؟ يعني والله ليس من الظالمين؟ لا لا، لا يحب الظالمين. لا لا، أنا أقصد الاحتباك أين هنا يكون؟ الاحتباك هنا بين أن الذين كفروا كانوا ظالمين. نعم نعم. وأن نعم. الذين آمنوا وعملوا كانوا عادلين. فقال هنا، نقرأها بالاحتباك كالآتي: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم. شو معنى يوفيهم؟ يعطيهم أجورهم. أما الذين ظلموا فيحبط أعمالهم والله لا يحب الظالمين، ويحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن نعود إلى التركيب، الإمام البقاعي في الاحتباك عجيب، ينتبه إلى مثل هذا. وعلى فكرة، لأنك إذا لم تقدر أنت تتساءل، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويحبهم، والذين ظلموا يحبط أعمالهم والله لا يحب الظالمين. هنا التقسيم يكون رائعا ومنطقيا، بارك الله فيك. أنا فهمت فهم آخر. تفضل أعطيني. ما أدري إذا أحد من المفسرين قال هذا الكلام، يعني وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم من غير أن يظلمهم. نعم. والله لا يحب الظالمين، هذا أيضا الفعل وفى يحمل هذا الكلام. يوفيهم ويزيدهم دون أن يظلمهم، والله لا يحب الظالمين ولا يظلم أحد جل جلاله. لكن أيضا وصف الذين كفروا بالكفر ووصفهم بالظلم. أنت عادة الشيخ طاهر بن عاشر يقول وسجل عليهم. نعم نعم، صفة جديدة. جيد. كان يستطيع يقول والله لا يحبهم. لو قال والله لا يحبهم، أنت تقع في حيرة، على المؤمنين أم على الكافرين؟ سجلهم بالإظهار بدل الإضمار، أضاف لهم صفة جديدة. نعم. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. الله أكبر. هنا إشكال. نعم. وهنا لابد من أن يحل هذا الإشكال. نعم. ذلك نتلوه عليك، أين المتعلق هنا؟ نعم. المتعلق المشار إليه. المشار إليه. نعم. أين الإحالة لمن؟ ذلك القصص السابق من ولادة مريم، من ولادة عيسى بدون أب، من ولادة يحيى لزكريا وقد أصابه الكبر وامرأته عاقر، هذا القصص الذي سبق من الحق الذي نتلوه عليك، من الآيات الغيبية التي لا تعلمها، من الذكر الحكيم الذي أنزلته عليك. ذلك القصص، ذلك الخبر، هكذا يقول العلماء. فإشارة تعظيم وتفخيم لكل القصص الذي سبق، وحذفه من التوسع، من التوسع وإشارة لما سبق. بارك الله. أنت تقصد لو قال ذلك القصص نتلوه عليك، لكن العلماء عجبني وأنا أقرأ يعني حتى أن القارئ يخمن ويذهب كل المذاهب في هذا الحذف. جميل جميل، بما يتوافق طبعا مع النص، بما يتوافق مع النص. ذلك الخبر المتعلق بعيسى عليه السلام وبالحواريين وبمن كذبوا، ذلك الخبر من مكرهم وأرادوا قتله فشبه الله ذلك القصص العظيم نتلوه عليك. ماذا نتلو عليك؟ نقرأه من التلاوة. من التلاوة، شكرا. بس أنا نقف معك، وأنا أبحث صراحة في الفروق، حتى في المعجم التاريخي ذكروا ذلك. ما معنى، ما الفرق بين قرأ وتلا؟ قرأ كما تعرف جمع. نعم. قرأ الكلمة أي جمع حروفها. وتلا، تلا الكلمة بعد أختها، يعني تلاها، رتبها. أنت لما نقول فلان يتلو فلان، ما معنى يتلو؟ يتبعه. والتلاوة سميت تلاوة لأنها تتبع نسقا معينا، نسقا معينا. نعم. تتلو كلمة بعد كلمة. والله أنا يعني أول مرة أنتبه، التلاوة تستعمل في القراءة المستمرة، تلاوة كلمة بعد كلمة بعد كلمة. أنت لا تستطيع في اللغة العربية تقول تلوت كلمة، لا، أنت لا. قرأت كلمة، قرأت حروفها وجمعتها. أما التلاوة على التلاوة، لذلك الأصل الفصيح تلك آيات الله نتلوها عليك، كلمات متتالية. لو أنك تستعمل كلمة قرأ، عم تقرأ كلمة وتقول قرأت القرآن، لا مانع، لكن أصل قرأ قرأت كلمة. أما لو عكست وتقول تلوت كلمة، غير صحيح، لابد أن تتلو كلمة مع كلمة مع كلمة. ذلك القصص، جيد، القصص كيف، ما معنى قص الأثر؟ تبعه. شكرا. تلاه. ذلك نتلو، نقصه عليك. نقصه عليك. نعم. ما معنى نقصه عليك؟ مثل نتلوه عليك من أنباء ما قد سبق. نعم. نتلوه، نقصه، نتتبعه، ومنه يقتص الأثر. نعم، بارك الله فيك. إذن ذلك النبأ العظيم من شأن عيسى عليه السلام ووالدته وما أصابه من قومه نتلوه عليك من الآيات، من الآيات. ذلك القصص من الآيات خبر، أو ذلك نتلوه خبر، هذا خبر أول، خبر ثاني، والذكر الحكيم معطوف. بارك الله فيك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا انتقل سبحانه وتعالى، وجه المناسبة بعدما ذكر له أن ما جاءه من خبر من الوحي هو الحق في شأن عيسى عليه السلام وفي شأن والدته مريم عليها السلام وإلى غير ذلك، وفي شأن بني إسرائيل الذين كذبوا، قال هم ما حجتهم؟ لماذا كان بعض النصارى يدعون الإلهية في عيسى؟ ما الشبهة التي انطلت عليهم؟ الشبهة التي انطلت عليهم أن عيسى، ما تقولون أنتم أيها المسلمون في عيسى؟ قل والله نحن كمسلمين نقولون روح الله وكلمته. شكرا. كيف خلقه الله، بأب أم بدون أب؟ قل لا، عيسى لا أب له. إذن هذه الشبهة انطلت على المدام، لا أب له، إذن أبوه الله، ابن الله. الله تعالى أراد أن يستأصل هذه الفكرة. والله إذا كان ولادة عيسى بدون أب شبهة انطلت عليكم لادعاء الإلهية فيه، وكان آدم أولى بالإلهية من عيسى، ولد خلق بدون أب ولا أم، خلقه الله بدون أب ولا أم، فكان أولى أن يدعي الناس فيه الإلهية. فلذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم في خلقه، في خلقه دون أب ولا أم، بينما عيسى له أم على الأقل. هذا وجه الارتباط لتفنيد الشبهة التي انطلت عليهم. طيب، هو قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا طبعا حديث عن آدم عليه السلام. إذن إن مثل عيسى عند الله جل جلاله كمثل آدم، هذه جملة موجزة. العلماء قالوا لم يأخذ القرآن في وجه الشبه، في ماذا يشبه عيسى آدم؟ هو قال خلقه من تراب. جميل، يعني في الخلقة الغريبة العجيبة وجه الشبه، وإلا لماذا آدم وليس مثل هود ولوط في خلقته العجيبة؟ العلماء قالوا حذف وجه الشبه ليقول لنا لا تخوضوا في مثل هذا. الخوض في كيف خلق آدم، كيف خلق عيسى، لا طائل من ورائه، غيب. خلقه من تراب، جيد، نقول خلق من من تراب؟ آدم عليه السلام. آدم عليه السلام. جيد، وخلقكم من طين، يعني الطين تراب. جميل، زائد ماء. زائد ماء، نعم. ومن طين اللازم، طين زائد ماء بصفة معينة، بصفة فيها التصاق. وطين كالحمأ المسنون، عندما ينتن يصبح حمأ مسنونا ذا رائحة نتنة. وعندما ييبس نهائيا يصبح طيلا كالفخار، يصلصل صلصالي كالفخار. فقط لماذا قلت هذا الكلام؟ لنرد، عندكم تناقض في القرآن؟ لا، لا يوجد تناقض. يذكر الله المراحل حسب السورة. لما جاء إلى أصل الخلق هو تراب، أضاف له ماء فهو طين، ثم قال له كن فيكون. هذه الجملة جملة الخلق العجيبة. الله لا يتأبى عليه شيء، يا من أمره بين الكافي والنون، كن فيكون فعل مطاوعة، والله يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق كيف تعرب؟ مبتدأ، يجوز الحق آت من ربك. نعم، شكرا. أو هذا هو الحق من ربك، يجوز. نعم، لأنه لما قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ذلك يا سيدي، ذلك الحق، هذا هو الحق من ربي. أنت الآن ذهبت إلى المذهب الثاني، الحق من ربك في هذه المسألة، ما تلوته عليك الحق من ربك. الحق، ما هو الحق كما تفضلت؟ الحق الخبر الثابت الذي لا ينقض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا مراء فيه، لا مراء، لا جدال، لا شك فيه. أتيتك في القرآن بالمسألة الحق التي لا يستطيع أحد أن ينقضها في شأن خلق عيسى عليه السلام. الحق من ربك، من ربك إضافة تشريف وتفخيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، إضافة. وإذا كان يقول الحق من الله، من ربك الذي يعتني بك ويعطيك هذا الخبر الصحيح تواجه به العالمين. فلا تكن من الممترين، فلا تكن من الشاكين. والامتراء شك، يعني مع مناقشة. وقلنا أنت يوما ما ذكرت عندما قلوا مريت ضرع الناقة، اختبرته يعني وحاولت واحد. فلا تكونن من الشاكين الممترين. جيد، بالله عليك لو قال فلا تكن ممتريا، لا، من الممترين. أنا أسألك، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم ممتريا شاكا؟ أبدا، أبدا. لم يقل له لا تكن من الممتريا. إن من الممترين تعريض، تعريض بالذين يمترون فيه. فلا تكن ممتريا من هؤلاء الممترين. في ممترون هناك موجودون، هم الذين قالوا فيه ناسوت، فيه لاهوت. فلما قال من الممترين، صحيح هو موجه له، لا تكن ممتريا من هؤلاء الممترين، يعرض لهم. شكرا. والتعريض أن تأتي بالعبارة تقصد من تشاء دون أن تصرح. جيد، بقي شيء آخر، فلا تكن أم فلا تكونن؟ فلا تكن بنون واحدة. وقرأنا نحن ودرسنا في سورة البقرة فلا الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين، بالنون المثقلة، بالنون المثقلة والنهي المشدد. وين؟ في القبلة. في القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. جيد، بالله عليك، قضية القبلة بالنسبة للمسلمين هامة ولا ليست هامة؟ مهمة. كم قضينا فيها نحن 3-4 صفحات في القرآن؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء والذين يقولون ما ولاهم. هنا عندما اشتد الخصام والنزاع قال فلا تكونن إطلاقا، في أمر القبلة كادوا أن يزحزحوا. هنا أمر عيسى عليه السلام، جاء وفد نجران، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ممتريا إطلاقا، فجاء النهي على حقيقته. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم. هذه المباهلة. المباهلة، بارك الله فيك. والمباهلة أصلها الملاعنة. نبتهل نتلاعن. والعرب يقولون عليه لعنة الله أو عليه بهلة الله، بهلة. وهي غير مستعملة دائما، لكن البهلة اللعنة، ومنه المباهلة الملاعنة. وعندما، لكن هناك فرق، نقول تعالوا إذا كنتم محقين أو نحن نتلاعن، نقول والله نحن وأبناؤنا ونساؤنا وأزواجنا علينا لعنة الله إن كنا كاذبين. وأنتم تقولون نحن مثل ما نقول، مثل ما نقول، ونرى بمن يقع الابتهال فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واضح؟ لا، الفرق الآن بين اللعنة والبهلة والمباهلة، أن المباهلة فيها اجتهاد في الدعاء. أنت واحد لو تقول فلان لعنه الله، أو ومنها ربما الشخص المبتهل، يعني المبتهل، المبتهل في عبادته، يعني مجتهد فيها، مجتهد. شكرا، هذاك المجتهد. أما الابتهال والمباهلة اجتهاد في اللعن، تعالوا نخرج إلى الله ونحن نتبرأ من قوتنا ونقول إن كنا على الحق فانصرنا وإن كنتم على الباطل نسأل الله أن يلعنكم. والفريق الثاني يقول هذه المباهلة والملعنة. لما وقف فمن حاجك، الفاء تفيد التفريع على ما سبق، فمن حاجك بعد وضوح الحق الذي ذكرته لك وتلوته عليك ونتلوه عليكم، حاجك فقل تعالوا ندعو هؤلاء، ندعو أبناءنا وأبناءكم. بدأ بمن؟ بالأبناء. والله أعز فريق على الرجل أبناؤه. ثم النساء، النساء سبب الأبناء. يعني أنت من أين أتاك الولد؟ من زوجتك. ندعو أبناءنا وأبناءكم، نحن ندعو أبناء وأنتم تدعون أبناء، ندعو نساءنا معنا وندعو نساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. طيب لماذا أخر الأنفس؟ أنا جايك، وقدم الأبناء. يريد أن يقول نحن على ثقة مطلقة، حتى إننا نقدم اللعنة لو تصيب تصيب أبناءنا، ولكننا نحن موثقون لشدة وثوق نبينا صلى الله عليه وسلم. علمه الله أن يقول ندعو أبناء أعز ما نملك، أعز ما نملك، ندخلهم في هذه المباهلة ولا نخشى شيئا لأننا على الحق. طيب ونساءنا، نساءنا طبعا شرفنا في نسائنا، نحن ندعوهم بعد أبنائنا وهم أعز. وأنفسنا، وأنفسنا نحن نقول لعنة الله على الظالم منا والكاذب منا. واضح؟ أنت تعرف سيد محمد، دعني فقط أقرأ لك الحديث الصحيح الذي جاء في المباهلة ورواه عدد من الكتب، وهو مهم جدا. باختصار، لما رأوا الدلائل، وهذا الحديث رواه الإمام الحاكم في المستدرك على شرط مسلم، لما جاءوا قال لهم، أصروا على الكفر وعدم الاعتراف، قال لهم إن الله أمرني تعالى أن أباهلكم. شوف اللغة، أباهلكم. فقالوا يا أبا القاسم، يا أبا القاسم نرجع فننظر في أمرنا. رجعوا لم يذهبوا بعيدا إلى أحد حكمائهم ويسمى العاقب. العاقب هذا رجل وكان ذا رأيهم، أي حكيما، يا عبد المسيح، انظر ما يسمون هكذا، ما ترى؟ ماذا؟ انظر ماذا قال العاقب. قال والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد النبي المرسل، ولقد جاءكم بالكلام الحق في أمر صاحبكم عيسى عليه السلام، والله ما باهل قوم النبي قط قط، فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم. يا الله، إذا حدثت المباهلة أبشروا بالاستئصال، يعني عليكم لعنة الله تحل وتحل، وتطردون وتقتلون. ولئن فعلتم، هذه لغته كان الاستئصال، وإن أبيتم إلا الإصرار على دينكم، إذا أحببتم أن تبقوا النصارى لجيد، والإقامة على ما أنتم عليه، فوادعوا الرجل. يا أخي وادعوا، هادنوه، يعني هادنوه، ادخلوا معه في السلم. فباختصار انصرفوا وعادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما باهلوا؟ ما باهلوا أبدا، يعني الظالم الكاذب يباهل. المهم وعادوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة بجانبه وعلي. وقال لهم إذا دعوت فأمنوا. قالوا لا لا لا يا أبا القاسم. قال يا معشر النصارى إنا لا نباهلك. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال لهم فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيون إلى يوم القيامة. ثم قالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك. نحن نقر، نعم الحديث واضح، نقرك على دينك. فقال صلوات الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الشدة في المحاججة، إذا أبيتم المباهلة فأسلموا. الرسول صلى الله عليه وسلم يرد لهم الخير. قالوا لا لا نسلم. باختصار لما قالوا لا نسلم قال إذن فأناجزكم القتال. قالوا ما لنا بحرب العرب طاقة، لا نستطيع أن نقاتلك وأنت من. قال جيد. قالوا له نصالحك على ألا تغزونا في نجران. وصالحوه على 2000 حلة و1000 في رجب و1000 في صفر و30 درعا، جزية يعني، جزية. فصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك لهم الأمان. وأبقاهم على دينهم، وأبقاهم. الإسلام لا إكراه في الدين. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدل على أهل نجران. يا الله، يعني من أوشكوا، أوشكوا، شكرا، كانوا على تدل على أهل ولولا عنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم عليهم الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولا ما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا. فأعطاهم الرسول صلى الله عليه وسلم الأمان ولم يباهلوا، وسبحان الله وقبل منهم السلام. يا سبحان الله. هذا حديث ضروري موجود في كل الكتب وعند ابن جرير الطبري لغير ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول إن هذا لهو القصص الحق. نعم. وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. أعاد من جديد بعدما قال ذلك نتلوه عليك من الآيات، عاد من جديد وقال إن هذا لهو القصص الحق في شأنهم. بعدها من فضلك وما من إله إلا الله. وما من إله، الآن تقول لماذا قال القصص الحق وما من إله إلا الله؟ ما دخل هذه وما من إله إلا الله؟ لأن الحديث في شأن عيسى عليه السلام. أيوة، هذا المشكلة، فيه ناسوتية ولاهوتية. لا لا لا، هو بشر عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فإن تولوا وأبوا إلا الإباء وألوا إلا الرفض والإصرار فإن الله عليم بالمفسدين الذين يفسدون في الأرض. بارك الله فيكم يا شيخ الدكتور. أهلا. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. ونشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نبدأ معكم في الحلقة القادمة الحديث عند قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.